فيه الزكاة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الإفطار بعد غروب الشمس على الدخان؟ وما حكم إعانة من أظهر الفاقة عند أبواب المساجد؟ أما الإفطار على الدخان، هذا الدخان في نفسه أولا من المحرمات، تحريمه مما اتفق عليه المحققون من أهل العلم مع أهل الطب في العصر الحاضر. الشريعة حرمت ما فيه هلاك النفس، قال ربنا جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال سبحانه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فتحريمه من جهة ضرره أولا، ومن جهة حبس رائحته الملازم لصاحبها، وجهة الثالثة من جهة أنه مفتر. قد جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. يتبين ذلك الإفطار، إفطار العبد عبادة لله جل وعلا، فهو يفطر على ما فيه طاعة لله جل وعلا لا على ما فيه معصية. فإذا كان العبد ابتلي بهذه البلية فيسأل الله جل وعلا رفعه، وإذا أفطر يصبر، يفطر على ما جاءت السنة به، على رطب أو تمر، أو يفطر على ماء، يعني يفطر على طيبات تكون أول ما يدخل بدنه بعد هذا الصيام. والصائم له فرحتان: فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه. وإفطاره على ما قال جمع من أهل العلم أنه محرم، هذا لا شك أنه نوع سوء في حقه. لذلك أوصي من كان على هذه المثابة أن يتخلص من هذا البلاء، وما ابتلى الله جل وعلا به بعض العباد هذه المعصية، وأن يستعين بالله جل وعلا على تركها. وإذا صدق التوكل وطلب الإعانة من الله جل وعلا أعانه الرب سبحانه وتعالى، فهو الكريم.